الكلام القادم، أنني اعتدت أن أقبل يد الشيخ. فبعد أن خرجنا من مسجد الفلوجة بعد صلاة الصبح وركبت معه في السيارة، أورد علي هذا الأثر مداعبا، وهذا الأثر هو أن تقبيل اليد هو السجدة الصغرى. فسألني هل تعرف هذا الأثر؟ فكان هذا الحوار القادم إن شاء الله تعالى. عن أثر السابق من حيث وروده أولا، ومن حيث صورة تطبيقه ثانيا. الأثر صحيح يا شيخنا؟ ما أدري، أنا أسألك يعني يعني أن السائل أحيانا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. أهلا يا شيخ. طب هذا الأثر يعني أنا أريد أن أقول لك شيء يا أستاذ، أنه إذا كان السائل سائلا ومكثرا، فلا يجوز أن يكون المسؤول مكثرا عليه سائلا قليلا. كنت قرأت في بعض تحقيقاتكم أن يجوز تقبيل العالم. هذه حيدة ما أريد أن أسجلها عليك. لأن هذا نبدأ الاعتراف بالحب. يعني كيف يا أبو عبد الله؟ أنا مظلومين. طب ما رأيكم في تقبيل يد العالم؟ أنا أسأل رأيي كما قرأتها. إذا أنا فعلت الصواب إن شاء الله. نعم، أنا فعلت الصواب إن شاء الله، لكن أنا ما أقول بالسجدة الصغرى. ما هو إن صح الخبر يا شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا. أحمد الله وأشكره. كيفك طيب؟ الحمد لله. الحمد لله. لا تزال تصلي حاسر الرأس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما تقرأ القرآن؟ أقرأ الحمد لله. إيه؟ وأكثر من القراءة. لكن ما يكفي القراءة بدون عمل، بارك الله فيك. أليس كذلك؟ أليس كذلك. مو كذلك. الله العفو والعافية. اللهم آمين. اللهم آمين. شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع درس علم؟ لا تكون مقلدا للمسجل عندك في الوراق، لتكن مبتكرا أيضا. أنا ما أفهم. تحق لك، لأن هذا يشبه اللغز. نعم. يعني ما تم بحثي معك؟ أنا في المسألة الأولى. هو كذلك. طب يعني أنا أتيت مستفتياً يعني حتى لو عندي شيء يعني لا مثل لا أعرضه إلا بعد أن أستفيد. ولو طلب منه؟ يعني أحياناً يا شيخنا تكون يعني هيبة الشيخ وكده مانع صراحة من الإدلاء بما في النفس. يعني خلي يمد الشيخ أحمد بمدده. سبحان الله، جيت الناس في الفرق. كان أمس مبارح عندي لأول مرة يلقى في بالي أن ذكروا بقوله عليه السلام، مع أني ما جريت في هذا مع أحد من إخواننا إطلاقا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف تعاليمنا حقه. قلت في نفسي ذكروا بهذا الحديث متردد. هو بتشوف إفراط وتفريط، هنا مبالغة وهناك قضية،